السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، المادة الثانية علم الرجال، صفحة 26. يقول المؤلف رحمه الله: حفظ علماء السلف لتراجم الرجال. كان الرجل لا يسمى عالما حتى يكون عارفا بأحوال رجال الحديث، حتى قال الإمام علي بن المديني: معرفة الرجال نصف العلم. معرفة الرجال نصف العلم، لأن العلم إما نقل وإما فهم لهذا النقل. فإذا فالجزء المتعلق بنقل العلم يحتاج إلى معرفة الرجال الذين نقلوا هذا العلم، ثم بعد ذلك من خلال معرفتنا بالرجال نميز بين النقل الصحيح والنقل الذي لا يصح، ثم بعد ذلك نأتي إلى الصحيح فنفهمه ونستنبط منه الأحكام. فصار علم الرجال بهذه المثابة نصف العلم، كما قال الإمام أحمد في كلاما شبيها بهذا، حيث قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصف العلم معرفة اختلاف العلماء، أو كما قال، يعني العلم علمان، يريد الإمام أحمد يشير إلى قسمين آخرين، وعلم رواية العلم وعلم ترجيح هذا المروي. فإذا عرفنا أقوال العلماء في كل مسألة من المسائل، فحينئذ بعد ذلك ننظر في الراجح والمرجوح من تلك الأقوال. قال: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، رحمه الله قال: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، لأنك إذا لم تعرف ماذا قال العلماء من قبلك فأنى لك أن تعرف راجحا من مرجوح في مسألة من المسائل. ففي تدريب الراوي قال الرافعي وغيره: إذا أوصي للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة، يعني مجرد النقلة الذين ينقلون بلا فهم ولا معرفة، فهؤلاء نصيبهم من العلم محدود جدا. إنما العلم على الحقيقة أن تعرف المنقول وأن تعرف ما يتضمنه من علم متعلق بالإسناد أو متعلق بالمتن. ومن العلم المتعلق بالإسناد معرفة الرجال. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متن الحديث، أي كلام الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، وعلم عدالة رواته وجرحها. يعني أن هذا هو المحدث على الحقيقة وليس مجرد الراوي. وقال التاج السبكي: إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال. وذكر عن المزي أنه سئل عمن يستحق، وذكر عن المزي، يعني التاج السبكي ذكر عن المزي أنه سئل عمن يستحق اسم الحافظ، من الذي يلقب بهذا اللقب، فقال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. هو ده الحافظ على الحقيقة، وليس مجرد الذي يحفظ الروايات ولا يدري ما فيها من علم، سواء كان علما إسناديا أو علما مثنيا. فكان العالم يعرف أحوال من أدركهم، إما بإخباره لأحوالهم بنفسه، إما باختباره لأحوالهم بنفسه، وإما بإخبار الثقة له، ويعلم أحوال من تقدمه بإخبار الثقات أو بإخبار الثقات عن الثقات وهكذا، ويحفظ ذلك كله كما يحفظ الحديث بأسانيده. كان العلماء قديما كل شيء عندهم بإسناد، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يروونه بالإسناد، وكلام الصحابة يروونه بالإسناد، وكلام التابعين يروونه بالإسناد، وكلام الأئمة المتبوعين يروونه بالإسناد. فكلام أحمد بن حنبل وصل إلينا بالأسانيد، وكذلك كلام الشافعي وكلام أبي حنيفة وكلام مالك وسائر العلماء. افتح مثلا كتاب المصنف لابن أبي شيبة أو المصنف للإمام عبد الرزاق، تجد هذين الإمامين يرويان بأسانيدهما أقوال الفقهاء، فكل قول قاله فقيه له إسناد له. وكذلك أقوال العلماء في الرواة بالجرح والتعديل، افتح كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو تاريخ بغداد أو تاريخ دمشق أو غيرها من كتب التواريخ والرجال، تجد العلماء يسندون بأسانيدهم إلى علماء الرجال أقوالهم في الرجال، فيروى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أحمد بن حنبل أنه قال فلان ثقة. فحتى أقوال العلماء في الرجال تروى بالأسانيد، فنحن أمة الإسناد، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذه الأمة، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني لولا أن هناك إسناد يتميز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ والصدق من الكذب، لكان بإمكان كل واحد يقول فلان قال، اثبت أنت أنه ما قالش. هل بإمكانك أن تثبت إلا بالإسناد؟ لا. ما زي الحمار والجمل، عارفين القصة ديت؟ مش عارفينها؟ عارفينها ها؟ مش عارفين قصة الحمار والجمل؟ سبحان الله، من عارف انت مش عارفين. مرة الجمل الحمار شافه عمال يختبئ من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت، فقال له الحمار يا جمل لماذا تختبئ؟ قال ألم تسمع بالمرسوم الملكي الذي نزل بالقبض على كل الحمير؟ قال نعم، ولكن أنت جمل ولست حمارا. قال حليلي لما أثبت أن أنا مش حمار. فهمت؟ يعني مش عارفين يعني حليلي لما أثبت، يعني سيأخذونني بالشبهة، هو ده جمل ولا حمار، جمل ولا حمار، وبعد ما ياخدوه ويحبسوه ويعذبوه ويكتشفوا بعد ذلك بعد سنة ولا سنة انه جمل مش حمار، يقولون متأسفين. فكان العالم يعرف أحوال من أدركهم إما باختباره لأحوالهم بنفسه، وإما بإخبار الثقة له، ويعلم أحوال من تقدمه بإخبار الثقات أو بإخبار الثقات عن الثقات وهكذا، ويحفظ ذلك كله بأسانيده كما يحفظ الحديث بأسانيده. حتى كان منهم من يحفظ الألوف، يعني آلاف الأحاديث وآلاف من أقوال أهل العلم، ومنهم من يحفظ عشرات الألوف، ومنهم من يحفظ مئات الألوف بأسانيدها، فكذلك كانوا يحفظون تراجم الرواة بأسانيدها. فيقول أحدهم أخبرني فلان أنه سمع فلانا قال قال فلان، لا تكتبوا عن فلان فإنه كذب. هذا حتى أقوال العلماء في الرواة بالجرح والتعديل مروية عندهم بالأسانيد، ومنها ما هو يصح ومنها ما لا يصح، والأسانيد هي فيصل في ذلك. سينتقل بنا المؤلف إلى طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل. هؤلاء العلماء المذكورون هنا هم أشهر من تكلم في الرواة جرحا وتعديلا، أشهر يعني الذين أكثروا من الكلام في الرواة بالجرح والتعديل. ذكر نحو 50 عالما على مدار العصور والدهور. طبعا المتكلمون في الرجال أكثر من هذا بكثير، لكن الإمام المؤلف رحمه الله أراد أن يذكرها هنا أشهرهم فقط، وأشهرهم يعني الذين أكثروا من الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. أما من ذكر عنه قول أو قولان في راوي أو في أكثر من راوي فهذا وإن تكلم في الرجال لكنه ليس من المشاهير الذين تكلموا فيه الرجال، إنما هنا ذكر من ذكر المكثرين من الكلام في الرجال. يعني مثلا الإمام الشافعي له كلام في الرجال ولكنه قليل، لم يشتغل بهذا الجانب من العلم الاشتغال الكبير كما اشتغل غيره به. فإن كان الشافعي له كلام نعم لكنه كلام إيه؟ قليل في جنب الكثير الذي جاء عن غيره من من تخصصوا في هذا الجانب من جوانب العلم. هو سيرتبهم بحسب الوفيات، يعني بحسب التاريخ الزمني. واحد شعبة ابن الحجاج، الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله، أبو بسطام، ولد سنة 83 وتوفي سنة 160، وهو أول من تجرد لذلك وشدد فيه، يعني هو أول من تفرغ للكلام في الرواة، أعدلهم كده بالمرصاد، احتكف عليهم، تخصص فيهم. جاء عنه أنه قال: سمعت من طلحة ابن مصرف حديثا واحدا، وكنت كلما مررت به سألته عنه، فقيل له: لما يا أبا بسطام؟ قال: أردت أن أنظر إلى حفظه، فإن غير فيه شيئا تركت. شفت بقى الاختبار، زي عائشة لما عملت مع عبد الله بن عمرو في القصة التي ذكرناها في لقاء سابق. هنا أيضا شعبة بن الحجاج، طلحة بن مصرف له حديث واحد، فأراد ماذا؟ أراد شعبة أن ينظر هل هذا الراوي حفظ هذا الحديث أم لا، فكلما مر عليه يسأله، لأنه إذا أجاب بأكثر من جواب أو روى الحديث مرة على وجه ومرة على وجه، يغير في المتن يغير في الإسناد، فهذا يدل على ماذا؟ على كونه لم يحفظه حفظا جيدا. أما إذا كلما سئل عن الحديث أجاب بجواب واحد فهذا يجعلك تطمئن إلى أنه إيه؟ حافظ الحديث ولم يخطئ فيه، لأن من طبيعة الصواب أنه لا يتعدد، بينما الخطأ يتعدد. لو أنك جئت إلى 10 من الناس وسألتهم سؤالا واحدا فكل أجاب بجواب غير الذي أجاب به الآخر، فالصواب من هذه الأجوبة واحد، بينما الباقي كله خطأ، لأن الحق واحد لا يتعدد، بينما الباطل والخطأ أوجهه كثيرة. لو قلت واحد زائد اثنين يساوي كام؟ ثلاثة. اللي قال أربعة غلط، واللي قال خمسة غلط، واللي قال ستة غلط، واللي قال سبعة غلط، كل دول خطأ، لكن الصواب من ده كله إيه؟ واحد. ودي طريقة في اختبار الرواة عند علماء الحديث، لا سيما إذا تباعدت الفترات، يعني يسألوا عن الحديث ثم بعد شهر يسألوا عنه ثم بعد سنة يسألوا عنه، فكلما تباعد الزمن كان احتمال النسيان واردا. فإذا تباعد الزمن ومع ذلك لم ينسى ولم يغير فهذا يدل على إيه؟ حفظه وإتقانه. مفهوم هذا الكلام؟ اثنين، سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، أبو عبد الله، ولد سنة 97 ومات 361، يعني بعد شعبة بسنة. له في ذلك نوادر، يعني هو تكلم في الرجال لكن مع ذلك كان له إيه في كلامه بعض النوادر. يقول إيه؟ قال في ثور ابن يزيد: خذوا من ثور، ما ثور باسم الايه الحيوان المعروف، فاسمه كاسم الحيوان المعروف، فشبهه بالحيوان الذي سمي به، فقال: خذوا من ثور واتقوا قرنيه، خذوا من ثور واتقوا قرنيه. وكان ثور قدريا، يعني يقول بالقدر ويميل الى النصب، فهذان قرناه. القدرية هم الذين ينكرون الايه القدر ويقولون ان الامر انف، ولهم في ذلك أقوال وفرق. ويميل إلى الناصبة عكس الشيعة، فالشيعة يتشيعون لعلي والناصبة يتعصبون لمعاوية رضي الله عن الجميع. مفهوم؟ فكانه يقول إيه؟ أنه فيه بدعتان فاتقوا تلك البدعتين، لكن هو صادق في روايته، خذوا الحديث عنه ولا تأخذوا منه تلك البدع التي تلبس بها. طبعا البدع أنواع، منها البدع المغلظة والبدع الخفيفة، واضح؟ وتعامل العلماء مع أهل البدع على مراتب، فجمهور أهل العلم إنما يقبلون من أهل البدع من المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، فإذا كان فيه بدعة وهي ليست بدعة غليظة زي التجهم أو الرفض. التجهم اللي هو الجهمية الذين ينكرون الصفات الله عز وجل، الجهمية، أو الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم جميعا، واضح؟ لهم غلاة الشيعة، غلاة الشيعة نسميهم رافضة، مفهوم؟ فهذه بدعة مغلظة. هناك بدعة خفيفة زي القدرية وزي الإرجاء على مراتب عند أهل العلم. فبعض أفاضل الأمة كان عنده بدعة الإرجاء، كان عنده بعض القول بالقدر، القول الخفيف ليس الإنكار الكل للقدر، فكان العلماء يعلمون صدقهم ولكنهم أخطأوا في تلك المسائل، فكانوا يتجنبون ما عندهم من تلك البدع التي تلبسوا بها ويأخذون منهم الحديث حيث كانوا فيه صادقين. وهناك بدعة دون بدعة، يعني مثلا الخوارج رغم أنها بدعة لكنهم معروفون بالصدق، بخلاف الشيعة معروفون بالكذب. الشيعة يتدينون بالكذب ويتعبدون الله بالكذب ويتقربون إلى الله بالكذب، دينهم مبني على الكذب، ويسمون ذلك تقية، يعني يجوز للرجل بل يجب عندهم إذا أراد أن ينتصر لملته ولعقيدته أن يكذب، ويقولون ذلك إيه؟ ويسمون ذلك تقية، ويقولون لا دين لمن لا تقية له، فهم يتقربون إلى الله بالكذب. فهل مثل هذا يؤخذ منه الحديث؟ لكن الخوارج بعكس ذلك، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب بالكبائر، فمن يعتقد أن الكذب كبيرة وأنه يستوجب الكفر أتظن أنه يكذب؟ ولهذا تجد الخوارج رغم على ما هم عليه من البدع لا يكذبون، رغم ما هم عليه من البدعة لا يكذبون. ولهذا العلماء لهم تفاصيل في التعامل. طبعا كل هذه بدع ممقوتة، بدع ضلالة، لكن بحثنا هنا في كيفية التعامل مع رواية من هو موصوف بالبدعة. فرق بين الأمرين، كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا متعلق بالبدعة نفسها، لكن الراوي الذي تلبس بالبدعة كيف نتعامل مع روايته، نقبلها أو لا نقبلها، وده من إنصاف المحدثين. أهل البدع يكفرون من خالف ولا يقبلون ممن خالفهم شيئا، بخلاف أهل السنة فإنهم ينصفون حتى من خالفهم. الإمام مالك بن أنس رحمه الله ولد سنة 93، توفي سنة 179، وكان لا يروي إلا عن ثقة. هذا مذهب للإمام مالك، أنه كان لا يروي إلا عن الثقات، فكل شيوخ مالك ثقات، فإذا روى مالك عن شيخ فاعلم أنه عند مالك ثقة، إلا رويين، واحد اسمه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهذا ضعيف وروى عنه مالك، والآخر نسيته، لكن العلماء قالوا إنما روى عنه مالك تعجبا وإنكارا، لم يروي عنه احتجاجا أو استشهادا. مفهوم؟ عبد الله ابن المبارك ولد سنة 118، توفي سنة 181، وكان ربما جعل كلامه في الرجال شعرا ليشتهر، فمنه قوله أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد، ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه، ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. ثور اللي هو ابن يزيد الذي ذكر انفا، جهم بن صفوان معروف امام الجهميه، كعب عمرو بن عبيد امام الايه المعتزله الذي اعتزل الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى. وفي ترجمه ابي اسحاق الفزاري من تهذيب التهذيب وغيره ان هارون الرشيد اخذ زنديقا فاراد قتله، لان الزنديق الذي ثبت كفره ليس فقط ثبت كفره بل ثبت تعمده لافساد الدين على المسلمين، لانه يفسد زي اكثر الزنادقه اليوم، يعني يقول لك مفكر اسلامي وهو لا يفهم شيء عن الاسلام، لكن تحت كلمه مفكر اسلامي يدس السم في العسل ويفسد الدين، يفسد الايه، فيخالف ما اجمعت عليه الامه ويخالف ما هو معلوم من الدين بالضروره تحت اسم مفكر اسلامي. يعني مفكر اسلامي هذا يعني معناها انه هو ايه، ينخلع من الدين تماما، هو ده المفكر. والاسلام ليس فكرا، انما الاسلام وحي، الدين قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه. فالعلم ليس ايه، ليس رايا، وانما العلم اتباع، نحن امه متبعه تقول بما ثبت في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اراد قتله فقال، يعني هذا الزنديق، اين انت، يعني مخاطبا هارون الرشيد، اين انت من الف حديث وضعتها، يعني وضعت على نبيكم الف حديث، لو قتلتني من هيقول لك الكلام ده، من الذي سينبهك على هذه الاحاديث الالف مكذوبه يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال، فان انت قتلتني يا هارون ستنتشر هذا الحديث احاديث بين الناس ولا تجدون من ينبهكم عليها. فماذا قال له هارون؟ فقال له، اين انت يا عدو الله من ابي اسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلونها حرفا حرفا. يعني الله يسخر العلماء الذين يميزون الحق من الباطل والصدق من الكذب، مش محتاجين لك يعني. راح قتلوا على طول، روح في داهيه، هو فاهم يعني لما ايه كده هيخوف هارون فمش هيقتله، وبعدين يقول له لو سمح ارجوك بين لنا هذه الاحاديث. طب ما هو كذاب، فاذا كذب في الالف حديث فقد يكذب في قوله ان هذه احاديث مكذوبه، فياتي للصحيح يقول هذا انا كذبت، مش كده ولا ايه؟ الكذب لا يؤخذ منه شيء ولا يحتج بكلامه اصلا اولا واخرا. خمسه، يحيى ابن سعيد القطان، هذا امام عظيم من متلامذة شعبة ومن شيوخ أحمد بن حنبل، ولد سنة 120 ومات 398 من المتشددين، كان في تشدد في الكلام في الرواة، لا يكاد يمر من بين يديه الرجل، ولهذا تجد أحيانا يضعف الراوي وهو ثقة عند غيره، العلماء يعرفون ذلك، ولكن التعامل مع كلامه يحتاج إلى فقه وفهم ومعرفة بمنهج هذا الإمام ومنهج غيره من الأئمة، وهذا تفاصيله ستأتي تباعا في بعد ذلك عندما نتوسع في باب الجرح والتعديل. في الترم الثاني هنجيب لكم تفاصيل بقى كيفية التعامل مع المتشدد والمتساهل وكيفية التعامل مع هؤلاء العلماء والتوفيق بين أقوالهم إذا وقعت متعارضة. ستة، عبد الرحمن ابن مهدي 133-198 من المعتدلين، نعم أقواله أكثر اعتدالا من قول يحيى بن سعيد القطان، وقد كان قرينين، وكثيرا ما يتعارض قولهما، فإذا لم يمكن الترجيح في العلماء يميلون عادة إلى قول ابن مهدي على قول يحيى القطان. محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات، وهو كتاب كبير في تاريخ الرواة أو في التاريخ عموما ومنهم الرواة، ولد 168 مات 230. ثمانية يحيى ابن معين، وده إمام الجرح والتعديل بقى، ده بقى إيه التوب، يعني إيه مفيش قلما تجد راوي إلا وابن معين تكلم فيه، وقد يأتي له في الراوي أكثر من قول لكثرة ما تكلم فيه الرواة رحمه الله. 158-233. لا يعني ابن معين كان في العراق في بغداد، وأحمد بن حنبل كان في بغداد، ويحيى بن سعيد القطان كان في البصرة، فمنهم من علماء الحجاز، ومنهم من علماء العراق، ومنهم من علماء الشام، ومنهم من علماء مصر، لكن أغلب هؤلاء العلماء كانوا في العراق أو في الحجاز، أغلب علماء الرجال النقاد، نقاد الرجال كانوا من علماء العراق أو من الحجاز. ليه العراق؟ لأن بغداد وقتئذ كانت عاصمة الدولة الإسلامية، يعني أي أحد عنده أي علم لكي ينشر علمه أين يذهب؟ بغداد. لماذا؟ الشعراء عندما يريدون أن ينشروا شعرهم يذهب إلى بغداد، لأن كل العلماء يذهبون إلى بغداد لأنها هي العاصمة، عاصمة الدولة الإسلامية، عاصمة الخلافة، فبطبيعة الحال الناس يتوجهون إليها أكثر. وبلاد الحجاز لأن طبعا فيها المكة وفيها المدينة، وإليها يذهب الناس للحج والعمرة وهكذا. وهو أكثر الأئمة كلاما في الجرح والتعديل، وله كتاب الضعفاء وكتاب الكنى، وجمع تلميذه عباس الدوري، صلح الدوري، من كلامه تاريخا، وكذلك فعل غير واحد من تلامذته. هو كلامه كثير جدا. 9 علي بن المديني 161-234. ومن مؤلفاته كتاب الضعفاء والعلل والمدلسون والأسماء والكنى والمسند بعلله. 10 أبو خيثمة اللي هو زهير بن حرب 160-241. أحمد بن زهير بن حرب، وله كلام في الرجال نقله ابنه أحمد في تاريخ، يعني هذا زهير بن حرب ابنه أحمد له كتاب في التاريخ. الإمام أحمد بن حنبل 164-241، كلامه كثير، يروي عنه ابنه عبد الله وغيره من تلامذته، وله كتاب العلل، له أكثر من كتاب في العلل، رواية عبد الله ورواية صالح ورواية المروذي ورواية أخرى. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل 194-256، وله من التصانيف التواريخ الثلاثة، له التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكتاب الكنى المجردة، يعني له كتاب اسمه الكنى، كتاب على حدة مجرد وليس من جملة كتاب التاريخ، وكتاب الضعفاء، له كتاب الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير. الإمام مسلم ابن الحجاج 204 وتوفي 261، له التاريخ والطبقات والأسماء والكنى والمفاريد والوحدان. المفاريد والوحدان يعني الرواء الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد، أفردهم بمؤلف. أحمد بن عبد الله ابن صالح العجلي 182-261. خلي بالك هنا أحيانا إيه يأتي في الكتب أحمد بن عبد الله فتظنه أحمد بن حنبل، وأحمد بن عبد الله ابن صالح العجلي هذا له ابن اسمه عبد الله يروي عنه أيضا، كما أن أحمد بن حنبل له ابن اسمه عبد الله يروي عنه، فقد تتصور أنه أحمد بن حنبل، فلا بد أن تميز. عندما يأتي عبد الله يروي عن أحمد بن عبد الله، انظر هل هو الإمام أحمد بن حنبل أم هو الإمام أحمد بن عبد الله ابن صالح العجلي. طبعا الإمام أحمد بن حنبل أقدم من الإمام إيه؟ العجلي. العجلي من حيث الوجود الزمني متأخر عن أحمد بن حنبل، فالعجلي يصلح أن يكون من تلامذة أحمد بن حنبل، وهو أكبر من البخاري ومسلم، ولكن تأخرت وفاته. له كتاب الثقات، كتاب الثقات للإمام العجلي. أبو زرعة الرازي 264، وله كلام كثير غالبه في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أبو داود صاحب السنن 202-275، سأله عن الرجال تلميذه أبو عبيد اللي هو الآجري، وجمع من ذلك كتابا وهو مطبوع. أبو حاتم الرازي اللي هو أبو ابن أبي حاتم اللي هو صاحب كتاب الجرح والتعديل 195-277، له كلام كثير في كتاب الجرح والتعديل لابنه. صالح ابن محمد جزرة، جزرة ده لقب، 205-293، له تاريخ الري، الري ديت بلد من بلاد نيسابور وغير. النسائي أحمد ابن شعيب أبو عبد الرحمن 215-303، ودوت أصغر واحد من الأئمة الستة، آخر من توفي من الأئمة الإيه؟ الستة. من هم الستة؟ أصغرهم من؟ الإمام النسائي، وتوفي 303، يعني على رأس القرن الرابع، يعني في آخر القرن الثالث أو في أوائل القرن الإيه؟ الرابع. يعني ما كل الأئمة الستة عاشوا في العصور الفاضلة، عاشوا في العصور الفاضلة. له كتاب الضعفاء وغيره، وله أيضا كتاب العلل. زكريا الساجي ولد تقريبا 320 وتوفي 303، له كتاب العلل وغيره. أبو بشر الدولابي له كتاب الكونة وغيره وهو مطبوع. أبو جعفر العقيلي لا يعلم تاريخ ولادته، لكن توفي 322، له كتاب الضعفاء وهو مطبوع أيضا. ابن أبي حاتم 240-327، له كتاب الجرح والتعديل وغيره. أبو سعيد ابن يونس 281-347، له تاريخ مصر. ابن حبان محمد ابن حبان البستي صاحب صحيح ابن حبان، ولد تقريبا 275 توفي 307-54، له كتاب الثقات وكتاب الضعفاء وغيرهما. أبو أحمد ابن عدي 277-365، له كتاب الكامل في الضعفاء وغيرهم ممن تكلم وغيرهم، أي في الضعفاء وغيرهم ممن تكلم فيه. أبو أحمد الحاكم ده غير أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، أما أبو أحمد فهو أكبر منه، ده صاحب الكنى كما سيأتي. 284-378، له كتاب الكنى طبع منه جزء. الدارقطني 306-385، له كتاب العلل وغيره. ابن شاهين أبو جعفر ابن شاهين أبو حفص ابن شاهين أسف 298-385، له كتاب الثقات. أبو عبد الله الحاكم هذا صاحب المستدرك 321-405، له تاريخ نيسابور وغيره. حمزة السهمي ولد تقريبا 340-427، لقال الذهبي صنف التصانيف وجرح وعدل وصحح وعلل، وله تاريخ جرجان وهو مطبوع. ابن حزم الأندلسي 384-456، له كلام كثير في الرجال في كتابه المحلى وغيره وهو مطبوع. الخطيب البغدادي أحمد ابن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 392-463، له تاريخ بغداد وغيره. ابن ماكولة الأمير ولد 422 وتوفي 475 أو وقيل بعدها، له كتاب الإكمال. الكلام ده كتاب الإكمال دوت في المؤتلف والمختلف في أسماء الرواة كتاب عظيم جليل. ها نعم كان أميرا شجاع ذهلي 430-507 سأله السلفي عن المشايخ وجمع من ذلك كتابا. الشنتريني 443-522 له كتاب رجال مسلم وغير. أبو سعد السمعاني 506-562 له كتاب الأنساب وغيره. ابن عساكر 499-571 له تاريخ دمشق وغيره. هذا في 80 مجلد. تاريخ دمشق مطبع مطبوع يعني. كتب كل ما يعرفه عن دمشق وجمع علماء دمشق الذين كانوا في دمشق أو الذين دخلوا دمشق. ابن بشكوان الأندلسي 494-578 له كتاب الصلة وغير. ابن الجوزي 510-597 له كتاب التاريخ المنتظم وكتاب الضعفاء وغيرهما. عبد الغني المقدسي 541-600 له كتاب الكمال اللي هو أصل تهذيب الكمال للمزني. أبو الحسن ابن القطان لعله قبل 570 وتوفي 628 له كتاب الوهم والإيهام يتضمن كلاما كثيرا في الرجال وهو مطبوع. ابن الدبيسي 558-637 له تاريخ واسط. واسط دي مدينة في العراق. وذيل لتاريخ السمعاني لبغداد وغيرهما. ابن النجار 578-643 له ذيل تاريخ بغداد في 16 مجلدا وغيره. الزكي المنذري له صاحب الترغيب والترهيب صاحب الترغيب والترهيب نعم 581-656 له معجم في مجلدين وغيره. الدمياطي 613-705 له المعجم وغيره وشهد له المزي أنه أعلم من أدركه من الحفاظ بالرجال. نعم مصري نعم. المزي أبو الحجاج 654-742 له تهذيب الكمال وغير. الذهبي 673-748 له تاريخ الإسلام والميزان وتذكرة الحفاظ والكاشف والمغني وتهذيب التهذيب وغيرها كثير أعلام النبلاء. مغلطاي 689-761 له إكمال تهذيب الكمال وغير. العراقي 725-806 له معجم جماعة من رجال القرن الثامن. ابن حجر 773-852 له تهذيب التهذيب ولسان المزال وتعجيل المنفعة والدرر الكامل وغيره. السخاوي 830-901 له الضوء اللامع وغيره. قال في كتابه فتح المغيث بعد أن سرد أسماء جماعة من أئمة الجرح والتعديل وختم بذكر شيخه ابن حجر ما لفظه وطوي البساط بعده إلا لمن شاء الله ختم الله لنا بخير. ثم جاء بعد ذلك علماء قلة كالشيخ المعلم اليماني صاحب هذا الكتاب ثم الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. ماشي يا جماعة كفاية عليكم كده النهاردة في المادة دي. عايز حاجة؟ أنا أسمع حاجة. لأن هؤلاء علماء بكلامهم. لا شك أن هؤلاء العلماء حجة فيما تكلموا فيه، لكن إذا اختلفوا نحتاج إلى الترجيح.